الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال باب المسح على الخفين، هذا أمر ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار شعارا لأهل السنة والجماعة حتى أنهم يكتبونه في كتب العقائد، وذلك لاختلاف أهل البدع فيه. فإن الشيعة ينكرون المسح على الخفين، وذلك لأنهم يرون أن الرجلين في الوضوء تمسحان ولا تغسلان، وهذا ضلال. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة بعضهم يتوضأ ويعني أقدامهم أعقابهم تلوح، يعني العقب الذي خلف القدم، يعني الجزء الذي في خلف القدم يلوح، يعني لم يصبه الماء، قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. واستدل أهل السنة بهذا الحديث بأنه لو كانت الرجل تمسح لما توعدهم صلى الله عليه وسلم بأن الماء لا يصل للعقب، لأن المسح في لغة العرب لا يفيد الاستيعاب. وهذه نقطة مهمة ذكرتها في الوضوء وأؤكدها هنا، لو قلت لأحد الحاضرين امسح ثيابك مما به من قذر أو شيء قال أين أمسح، لكن لو قلت له اغسل ثيابك سيغسلها كلها، كذلك لو قلت اغسل وجهك سيغسله كله، ولو قلت امسح سيمسح. ولهذا قلنا في مسح الرأس أن الظاهر أنه لا يشترط الاستيعاب والله أعلم، فهذا يؤكد ما مضى. المهم الآن أهل السنة قالوا بالمسح على الخفين وخالف الشيعة وكذلك الخوارج. قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب، إذن الجوارب التي نلبسها يجوز المسح عليها، ولكن قال الصفيقة أي تكون سميكة غير رقيقة، واضح؟ يعني لا يظهر منها لون الجلد. قال من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، ومعنى الكلام أنها لو لم تكن تثبت إلا بشدها أن يربط عليها شيئا فلا يجوز المسح عليها. والظاهر والله أعلم أن الإنسان طالما أمكنه أن يثبتها في قدمه ولو بربط شيء فهذا لا يضره إن شاء الله. يجوز المسح على الخفين وما أشبهه من الجوارب. المسح على الجوارب ثبت عن 9 من الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر ابن المنذر رحمه الله، واضح؟ أما المسح على الخفين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان يتوضأ وأراد أن أراد المغيرة رضي الله عنه كان يساعد النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء، فأراد أن ينزع الخفين من قدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق. ما الجراميق؟ الجراميق جمع جرموق، والجرموق شيء يلبس فوق الخف، هذا يكون في الأماكن الباردة لا يكفيهم الخف، الخف يكون شيء من جلد، والجرموق يعني كالخف فوق الخف، يعني هو شيء كالخف يلبس فوقه، ولكن بشرط أن يكون الجرموق يجاوز الكعبين. قال والجراميق التي تجاوز الكعبين. فهمنا الآن إذن أن الجرموق لو كان لا يجاوز الكعبين لا يجوز المسح عليه، كما ظهر في هذا الزمان مما يسمى بالجوارب الرياضية فتكون قصيرة العنق لا تصل إلى الكعبين، فهذه ليست في معنى الخف. والذي يتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد فعلا أن مجاوزة الكعبين لا بد منها كما ذكر رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس الخفين وأمره أن يلبس النعلين، قال فإن لم يجد إلا خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين، فدل هذا على أنه إذا قطع الخف وصار أسفل من الكعب لم يعد خفا، فلهذا لا يمسح إلا على ما غطى الكعبين. قال في الطهارة الصغرى، إذن الآن هذا في الوضوء نمسح على الخفين، أما في الاغتسال لا بد من نزع الخفين، وهذا بنص الحديث كما قال صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم يعني المسح على الخفين، قال أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جناب، يعني إذن ينزع في الغسل من الجناب لكن في الوضوء لا ينزع. قال في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. وهذا في الحقيقة بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك أمر بالمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. عموما الأحاديث أحاديث التوقيت والله تعالى أعلى وأعلم كثيرة، في مسلم وعند أحمد وغيرهم أحاديث علي وغيره. طيب، وكذلك الحديث ذكرته في البداية اللي هو حديث صفوان بن عسال وحديث عوف بن مالك، أحاديث كثيرة في التوقيت. قال من الحدث إلى مثله، ما معنى من الحدث إلى مثله؟ الآن أنا توضأت، لبست الخفين كما سنرى، أو اغتسلت ولبست الخفين كما سنرى إن شاء الله، أنه يشترط للمسح لو لجواز المسح على الخفين أن يلبس على طهارة كاملة، وسنشرح ما معنى كاملة. يبقى الآن متى يبدأ التوقيت؟ لبست الخفين، حضرت الصلاة، صليت، كل هذا لا يبدأ التوقيت عندهم. متى يبدأ التوقيت؟ منذ أن ينتقض الوضوء، واضح؟ لأن من هذه اللحظة شرع للترخص إن أنا أتوضأ وأمسح، واضح؟ فإمكانية الترخص موجودة من الإيه؟ من الآن. فقالوا نحسب من الآن، من الحدث إلى مثله. ما معنى إلى مثله؟ لو كان مقيم إلى مثله في نفس اللحظة بعد يوم وليلة، اليوم عندهم يعني النهار، واضح؟ 24 ساعة، إذن يوم وليلة. لو كان مسافرا من نفس اللحظة إلى مثلها بعد 3 أيام بلياليهن. مثال حتى يتضح، هكذا حتى لا نضيع وقتا ونحن جالسون. الآن لبس الخف في 7 صباحا، الآن أحدث في 10، إذن ننسى هذا، يبقى هنا أحدث، إذن سيبدأ من 10 صباحا. مضى كل هذا اليوم، بدأنا في اليوم الثاني، 10 صباحا خلاص انتهى. لو كان مسافر إذن سننتهي، هذا يوم آخر 10، إذن الآن يوم 2، 10 صباحا. ولا يقدر بصلوات، لا يقال 5 صلوات و15 صلاة، لا، هذا 15 صلاة، لا يقال هذا. ربما يصلي أكثر، يتذكر عليه صلوات ماضية أو أي شيء، واضح؟ فليست المسألة بعدد الصلوات، بل كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم، يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. إذن فهمنا هذا كلامه. الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام. إذن هذا معناه أن المسح يكون يوما وليلة. لو أننا حسبنا من الحدث ثم هو مسح مثلا في 11، سيكون هنا إمكانية المسح لم تكمل يوما وليلة، مضى هنا ساعة لم يمسح فيها، صح؟ ولذلك القول الآخر في هذه المسألة وهو الأظهر والله أعلم أنه يبدأ من هنا، من الحدث، آسف، من المسح بعد الحدث. انتبهوا، من المسح بعد الحدث وليس مسح التجديد. إذن الآن لبس الخف، يعني اعمال للذهن، او يعني عموما الان لبس الخف لا نحسب، احدث لا نحسب، مسح بعد الحدث هنا نبدا فنحسب. لكن لو فرضنا انه لبس الخف ثم مسح تجديدا، اتت صلاه وجدد الوضوء، نحسب ايضا؟ لا نحسب الا اذا مسح بعد الحدث. يبقى من اللبس لا، من المسح التجديد لا، من الحدث لا، لكن من المسح بعد الحدث والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنه من الحدث بعد اللبس من المسح أنه من المسح بعد الحدث. مرة أخرى، من المسح بعد الحدث يبدأ الحساب. إذن في هذا المثال لو أنه مسح الساعة 11 نبدأ الحساب من كم؟ نبدأ حساب من كم؟ من 11. إلى مثلها لو مقيم وليلة بعد يوم، لو مقيم يوم وليلة، لو مسافر إلى هنا في الساعة 11. طيب تمام، نكمل إن شاء الله. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، هذا رائع، 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. طبعا يمسح، وهذا ظاهر السنة مع القول الآخر، والله أعلم، أنه يبدأ من المسح. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة، هذا واحد، أو خلع قبلها، هذا 2، بطلت طهارته. يعني إيه؟ الآن هذه على حسابنا أو على ما رجحنا بدأ من 11، إذن في 11 في اليوم التالي تنتقض طهارته، واضح؟ كذلك لو أنه خلع الخف قبل هذا أيضا تنتقضها طهارته، الظاهر أن طهارته باقية، واضح؟ ولكن إذا خلع الخف أو انقضت المدة ليس له أن يمسح، ليس له أن يمسح. إذن نقول ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها لم يجوز له المسح، ولا نقول بطلت طهارته، فهذه طهارة صحيحة كاملة لا تبطل إلا ببطلات الطهارة كما هو معلوم. قال ومن مسح، يعني لا تبطل إلا بما يبطل به الوضوء الذي غسلت فيه الرجل، هذا وضوء صحيح. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. هي في الحقيقة لو أننا أردنا أن نيسرها وهكذا نشرح كيفية هذه الصور، لو نظرنا هنا سنجد عندنا احتمالات كثيرة. هكذا بدأ مقيما، بدأ المسح مقيما وانتهى مقيما. 2، بدأ المسح مسافرا وظل مسافرا حتى انتهى المدة. 3، بدأ مقيما ثم سافر أخشى أن يكون الخط غير واضح فسأكبره، سأكتب بخط ضخم شيئا ما حتى يظهر لكم. يبقى بدأ المسح مقيما وانتهى وهو مقيم. الثانية، بدأ مسافرا وظل في السفر حتى انتهت المدة. الثالثة، بدأ مقيما ثم سافر. والرابعة، بدأ مسافرا ثم أقام. هو لم يذكر لا هذا ولا ذاك لأن هذا وذاك مفهوما مما مضى، أن هذا بلا شك مسح مقيم يوم وليلة هنا، وهذا بلا شك مسح مسافر 3 أيام بلياليهن. جيد. هنا ماذا سيكون؟ مقيم أم مسافر؟ بدأ مقيم ثم سافر. إذن هذه العبادة طرف منها في الإقامة وطرف منها في السفر. وعندهم إذا اجتمع في طرفي العبادة الإقامة والسفر يغلبون جانب الحضر. إذن عندهم سيجعلونه مسح مقيم. وهنا أيضا الطرف الأول سفر والطرف الآخر حضر، فيجعلونه مسح مقيم. يعني مثلا هنا مسح ثلاث يعني صلوات مثلا لم يتم يوم وليلة ثم أقام، سيكمل يوم وليلة فقط. واضح؟ هنا مثلا صلاة أو اثنين ثم سافر، سيكمل يوم وليلة. في الحقيقة هذا لا كلام فيه، إذا بدأ مسافر ثم أقام لن يزيد على مسح المقيم فعلا. الكلام كله في هذه الصورة، والظاهر القياس يقول أن العبرة بما نحن فيه الآن. فلو بدأ مقيم ثم سافر نتعامل على أنه مسافر، فنقول يكمل مسح مسافر. فإذا كان مثلا عمل يعني مسح 10 ساعات يكمل 62 ساعة حتى يصير له 72 ساعة التي هي 3 أيام بلياليهن. نعم. هذا من الأيسر. نعم. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، بناء على القاعدة عندهم العبادة التي يجتمع في طرفي الحضر والسفر يغلب جانب الحضر. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، ذؤابة الذي هو طرف يتدلى من الخلف بين الكتفين. إذن العمامة المدورة التي تكون حول الرأس وليس لها ذؤابة وليست محنكة، واضح؟ لأن يعني التي هي هكذا مستديرة فقط، عندهم هذه تشبه عمائم أهل الذمة فلا يجوز المسح عليها. وهذا فيه نظر والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم طالما رخص في المسح على العمامة، إذن كما ثبت في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، إذن هذا الشرط الذي أضافوه يحتاج لدليل والله أعلم. قال رحمه الله ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. عموما نحن لا نشترط شروط إلا أن تكون عمامة وتسمى عمامة وينتهي الأمر. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. على طهارة كاملة، ما معنى كاملة؟ يعني هنا معنى طهارة كاملة أي أنه لا يلبس الخفين ولا العمامة إلا بعد الانتهاء من كل الطهارة. يعني لو أنه يتوضأ والجو بارد ثم أراد أن يسرع بلبس الخف، فغسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن، وغسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر، هنا يقولون ليس لك أن تمسح لأنك لبست الخف الأيمن وأنت لم تكمل الطهارة، لم تكن طهارتك طهارة كاملة. ولذلك ما العمل؟ يقولون اخلع الخف الأيمن ثم ارجع فالبس، لأنك ستلبسه الآن بعد كمال الطهارة. كلامهم صحيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما أراد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخفين وهو يتوضأ، فأراد المغيرة أن يساعد النبي صلى الله عليه وسلم فانحنى أو يعني أهوى ليمد يده ليخلع يعني الخفين من رجلين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وطاهرتين أي مرتفعا حدثهما. واضح؟ يبقى لا يرتفع الحدث إلا إذا أكمل الطهارة. واضح؟ إذن الحدث لا يرتفع عن جزء جزء في الوضوء، ولكن لا، الحدث سيبقى معلق. يعني لا نقول غسل وجهه فارتفع الحدث عن وجهه وغسل، لا، وحتى لا يغسل كل بدني. ولذلك هو يبقى الحدث حدث حتى يبقى الحدث موجودا حتى ينتهي تماما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة. يبقى الجبيرة الآن ما يوضع على الكسر لينجبر، واضح، أو يوضع على الجروح، واضح، يكون إنسانا مجروحا فيضع شيئا، فكل هذا في معنى الجبائر. ولكن هنا لابد أن نبين أن الجبيرة تختلف عن الخف، وهو الآن لم يذكر فيها رحمه الله هل يشترط أن توضع على طهارة أم لا، لأن فيها روايتين في الحقيقة وفيها خلاف، والأظهر أنه لا يشترط أن توضع على طهارة لأنها تأتي مفاجئة. المهم، الجبيرة تخالف الخف في عدة أمور، اكتبوها سريعا. واحد، لا يشترط أن تلبس على طهارة على الصحيح أو على الراجح. الفرق الثاني أن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى. الفرق الثالث أن الجبيرة غير مؤقتة، إذن الخف له توقيت، يوم وليلة، أما الجبيرة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، أما الجبيرة فإلى أن يشفى، إلى أن يبرأ. كذلك الجبيرة لا تختص بموضع معين، أما الخف لا يكون إلا في الرجل. كذلك الجبيرة لابد من مسحها كلها، أما الخف فيجزئ مسح أكثر ظاهره كما يذكرونهم أنفسهم، واضح؟ أما الجبيرة فلابد أن تمسح كلها. لماذا؟ لأن المسح هنا بديل عن الغسل فيأخذ حكم الغسل. نعم. قال: يجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، إذا لا توقيت، واضح؟ ولكن هنا لم يقل إذا لم يتعدى بشدها موضع الكسر، لا، بل قال موضع الحاجة. تأملوا، لأن موضع الكسر شيء وموضع الحاجة شيء، فموضع الحاجة ما يحتاج إليه مع الكسر، فالآن ربما هذا الإصبع يكون مكسورا فيحتاج الطبيب أن يضع جبيرة على إصبع بجواره أو شيء آخر، فهذا كله داخل في موضع الحاجة. قال: إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. عموما الحنابلة المتأخرون يشترطون لجواز المسح على الجبيرة أن توضع على طهارة، والظاهر لا، والله أعلم. قال: إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. طبعا يعني العمامة في حق النساء يكون في شيء من التشبه، ولكن في الحقيقة المسألة هل النساء تمسح على خمرهن؟ لو كان لها خمار يشق نزعه ويصعب نزعه يجوز المسح عليه، كما ورد أن أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمسح على خمارها. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قال: وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال. إذن هنا عمم. طيب، الخارج من السبيلين على كل حال، هذا واحد. الثاني: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، هذا اثنين. وزوال العقل، هذا ثلاثة: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، هذا أربعة، واضح. قال: ولمس امرأة، هذا الخامس. قال: ولمس امرأة لشهوة، تمام. وردة والعياذ بالله عن الإسلام، هذا السادس. وأكل لحم الجزور، هذا السابع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأوا منها. قال: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إذن هذه السبعة نأتي إلى شرحها بعد أن ذكرناها إجمالا. قال باب نواقض الوضوء هي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال. ما معنى على كل حال؟ معنى على كل حال إذن قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، معتادا أو غير معتاد. هذا واضح؟ مرة أخرى، يبقى قليلا كان أو كثيرا، فلو أخرج قطرة بول واحدة انتقضت طهارته. واضح؟ نعم. قال والخارج إذن على كل حال، إذن قلت قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. طاهرا كالريح، نجس كالبول والغائط. ثلاثة: معتادا أو غير معتاد، معتاد كالبول والغائط، غير معتاد الأشياء النادرة كإنسان يخرج دود حصى فتنتقد، لأن النادر لا حكم له، يأخذ حكم الباقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة، يعني توضأ لكل صلاة. والمستحاضة الأصل المعتاد دم الحيض وليس دم الاستحاضة، الاستحاضة هذا نزيف. إذن هذا هو الأول: الخارج من السبيلين. وهذا كما قال عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني قال: والخارج النجس من غيرهما، أي من غير السبيلين، إذا فحش. إذن قيد هنا في الحقيقة، هنا اختصر جدا، لأن الخارج النجس من غيرهما هنا نقسم لشيئين: إما أن يكون بولا وغائطا، بولا أو غائطا، وإما أن يكون غيرهما. يبقى الخارج النجس من بقية البدن إما أن يكون بولا أو غائطا، وهذا ينقض حتى لو كان قليلا، ولا يشترط أن يكون فاحشا. وهذا عافانا الله إياكم كمن تجرى له عملية فيخرج البول من فتحة أخرى، يعني يخرجون البول من شيء آخر، أسطر أو غيره، ولا يخرج من المخرج ولا يخرج من السبيل. واضح؟ يبقى البول والغائط خلاص، هذا ينقض بإطلاق، سواء من السبيلين أو من غير السبيلين. أما النجس من غيرهما، يعني كأن يخرج دم من يده يجرح مثلا، أو يخرج قيء من فمه، هذه كلها نجاسات عند أهل العلم. الدم نجس بإجماع، القيء نجس باتفاق، والخلاف فقط في الضوابط التي يكون بها نجسا، هل لابد أن يكون متغير وأم لا، لا يشترط أن يكون الطعام قد تغير. المهم، لكن هناك اتفاق على المبدأ. إذن أمثلة النجس كالدم كالقيء. واضح؟ فهنا الحنابلة قالوا إذا فحش. إذن لو أن إنسانا جرح ونزل منه دم يسير، كما قال ابن عباس، لا بأس بالقطرة والقطرتين، إذن لا ينتقض طهارته. لكن لو كان الدم كثيرا، إذن تنتقض طهارته. والظاهر أن هذا لا دليل عليه، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وصلى عباد بن بشر وأتاه سهم وهو يصلي فنزع، وأقبل على الصلاة وأتاه آخر فنزع، كل هذا يخرج منه الدم، والله أعلم. فالظاهر أن خروج الدم من بقية البدن لا ينقض الطهارة. أما استدلال الحنابلة بأن خروج الدم من المستحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه دم عرق، يعني هذا جرح واضح من الجروح، دم نزيف، هذا فيه نظر، لأن الدم هنا خرج من السبيل. صحيح أنه ليس دم حيض، ولكنه أيضا خرج من السبيل. ولذلك نحن قلنا ما خرج من السبيلين، معتاد أو غير معتاد، قليل أو كثير، طاهر أو نجس، ينقض بكل حال. ولذلك الله أعلم أننا سنقول الخارج من السبيلين هذا واحد، اثنين البول والغائط إن خرج من بقية البدن، وليس النجاسات بصفة عامة. قال وزوال العقل. زوال العقل هذا له حالتان: إما أن يكون بشيء يغطي، يعني يزول معه العقل تماما، واضح، وإما أن يكون بالنوم، بمعنى إما أن يكون بالجنون أو الإغماء أو السكر، وهذا لا خلاف في أنه ينقض الوضوء إذا جن أو أغمي عليه أو أصابه السكر والعياذ بالله. أما النوم فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. قال وزوال العقل: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. إذن فهمنا منها هنا أن النوم ينقض الوضوء، واضح، لأنه قال إلا النوم اليسير، إذن الأصل في النوم أنه ينقض. إلا نوما يسير هذا واحد، جالس أو قائم يبقى دي قيود أخرى. يبقى النوم اليسير من الجالس والنوم اليسير من القائم. أما النوم اليسير من المضطجع والنوم اليسير من الراكع والنوم اليسير من الساجد ينقض. أما النوم الكثير فينقض مطلقا، صحيح ولا لا؟ لأنه قيد النوم بالإيه؟ باليسير. يعني مرة أخرى، إلا النوم اليسير، اليسير أخرج الكثير، إذن فالنوم الكثير ينقض مطلقا على أي هيئة كان. النوم اليسير جالسا أو قائما، إذن النوم اليسير للمضطجع ينقض، النوم اليسير للراكع ينقض، النوم اليسير للساجد ينقض. واضح؟ لماذا قالوا هذا؟ هم كل هذا اعتمدوا على الأدلة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان ابن عسال، قال صفوان نهانا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. إذن في الحدث الأكبر ننزع، لكن أي لا ننزع الخف من غائط وبول ونوم. الغائط والبول ينقضان الوضوء، ينقضان الوضوء، إذن كذلك النوم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي، السهي يبقى هذه كالقربة، لها وكاء، لها رباط، فإذا نام الإنسان ذهب الرباط، فمن نام فإذا نام فلا توضأ. إذن الآن كأن الإنسان إذا نام لو خرج منه شيء لا يشعر. هذا الحديث يدل على أن النوم ليس حدثا في نفسه، ولذلك لو كان النوم حدث في نفسه لما فرقنا بين الكثير والإيه والقليل، ولكن النوم يظن مظن للحدث. يعني إيه؟ يعني يغلب على الظن أنه إذا نام خرج ريح ولم ينتبه، كما في هذا الحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. طيب الآن الظاهر والله أعلم، لو جمعنا الأحاديث، طبعا لماذا هم قالوا إلا يسير النوم من الجالس والقائم؟ قالوا الجالس، ورد في الحديث أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون. إذن تخفق الرؤوس، إذن هم جالسون ممكنون للمقعدة، واضح؟ وكذلك القائم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكان يصلي بجوار ابن عباس، وكلما يعني أغفى ابن عباس في الصلاة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقالوا هذا قائم. إذن الآن ثبت القيام وثبت القعود، لكن في الحقيقة ورد في سنن أبي داود وإنهم ليضعون جنوبهم. ولذلك الظاهر حتى لا نطيل أن قول من قال أن النوم ينقض إن كثر على أي حال ولا ينقض إن كان يسيرا، لأنه مظن للحدث، فإذا كان يسير والإنسان يدرك ما حوله على أي هيئة كان إذن لا ينقض. إذن الخلاصة أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك هو الذي ينقض على أي حالة كان، والله أعلم. قال ولمس الذكر بيده، وهذا كما ثبت في الحديث ولن نعلق لأن هذا كلام دل عليه الدليل. قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا توضأ، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء، كما في حديث أبي هريرة، أحاديث عديدة جدا. قال ولمس امرأة لشهوة، ولمس امرأة لشهوة هذا لقوله تعالى أو لامستم النساء، وقد قالوا أن يعني فسرت طبعا هم قالوا أو لامستم، وقالوا قرأ أو لمستم كما قرأ ابن مسعود، إذن قالوا إذن هذا مجرد اللمس، واضح. والظاهر والله أعلم أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، والآية في الجماع. فسر حبر الأمة عبد الله بن عباس قال أو لامستم النساء، قال ألا هو الجماع. وهذه رواية عن أحمد، نحن لم نخرج حتى خارج المذهب أحمد، عنه روايات عديدة، عنه ثلاث روايات، أن لا أريد أن أذكر هذه الروايات كلها، لكن عنده رواية هذه أن لشهوة. لماذا قالوا لشهوة؟ حتى يعني نبين كيف العلماء يعني، لذلك نحن عندما نقول هناك أحاديث هم أصلا كل ما في الأمر اجتهدوا للجمع بين الأحاديث. قالوا الآن الآية فيها أو لمستم مجرد اللمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها أمامه فإذا سجد غمزه، قالوا هذا في الصلاة وقد لمسها، لو كان اللمس ينقض لبطلت صلاته. إذن قالوا نجمع بين الآية والحديث أن اللبس يكون لشهوة. هم يجتهدون في أن يجمعوا بين الأدلة، ولكن نقول لهم ورد حديث آخر وإن كانوا هم يضعفونه في الحقيقة، ولكن هو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشته وخرج إلى الصلاة لم يتوضأ. في الحقيقة الأمر واضح، إذن هذا مس وهذه قبلة، وهي مظنة الشهوة بلا شك. ولذلك الظاهر والله أعلم أن مس المرأة مطلقا لا ينقض، والمراد بالمس في الآية لامستم الجماع، وهذا من أدب القرآن أنه يكني. قال والردة عن الإسلام والعياذ بالله، وهم قالوا كما قال الله لئن أشركت لأحبطن عملك، إذا من ارتد حبط عمله. ويعني استدلوا بقول ابن عباس الحدث حدثان، يعني في حدث اللي هو البول والغائط، وهناك الحدث الآخر حدث اللسان، الردة والعياذ بالله. قال والردة عن الإسلام. قال وأكل لحم الجزور، يعني ما أحببت أن أفصل فيها الأمر قريب. وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها. وهذا انفرد به أحمد عن الأئمة الأربعة ولا يضره انفراده، الدليل واضح تماما. نعم توضأ فعل أمر. قال أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فلا يصح أن يقال بعد هذا أن الوضوء من لحم الإبل مستحب، لأنه سيستوي إذن مع الغنم. إن شئت هذا إذن المستحب، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، واضح. فإذا قيل له أن الوضوء، فإذا قيل أن الوضوء من لحم الإبل مستحب، إذن لا قلنا له لا، إذن يستطيع إن شاء لا يتوضأ، إذن فسوينا بين الإبل والغنم. لذلك كلام الحنابلة ظاهر، نعم توضأ فعل أمر والأمر الوجوب، هذا دليل واضح. قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. لقد اتفقنا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان في الدروس الماضية، واضح. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لو كان في الصلاة فوجد في بطنه شيئا، فوجد في بطنه شيئا فأشكل عليها الخرج منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، واضح. وهنا يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان لو شك، واضح. إذا يبقى طالما أنه الأصل أنه متوضئ فهو متوضئ، ولا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وكما قال بعض أهل العلم حتى يقسم على ذلك، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمنا ذلك، أن اليقين لا يزول بالشك، كما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. يبقى الآن نحن في شعبان، ترأينا الهلال فكان هناك سحب لم نرى الهلال، إذا شككنا هل رمضان؟ لا، نبقى في شعبان حتى نتأكد، إما أن نرى بعيوننا الهلال أو نكمل الشهر 30 يوم. إذا في هذه المسألة نشرحها، من تيقن الطهارة وشك في الحدث. إذا الآن أنا كنت خارجا من بيتي متوضئا، شككت هل دخلت الخلاء بعدها أم لا، إذا الأصل أني متوضئ. العكس، خرجت من بيتي غير متوضئ، دخلت الخلاء ولم أتوضئ، ثم بعد ذلك شككت هل توضأت أم لا، فالأصل أني محدث. إذن فالأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.